بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أيها الإخوة، فرصة أخرى نلتقي في رحاب بيت الله على مائدة الإسلام. هذه المائدة التي مادتها كتاب الله وسنة رسوله، لأنهما الإسلام، والإسلام دين الله الخالد إلى قيام الساعة، والإسلام أراده الله للعباد جميعا. ومنطلق الإسلام من آدم إلى قيام الساعة، من آدم إلى نبينا آخر الأنبياء والرسل إلى قيام الساعة. الإسلام هو منهج الله لأهل الأرض، الإسلام هو الهدية المهداة من الله إلى عباده، هو رحمة الله لعباده، ومن أبى الإسلام أبى رحمته، ومن عاند الإسلام عاند الحق، كمن ينطح برأسه صخرة. إنما الذي يتحطم ويدمى ويتأثر هو الرأس وليست الصخرة. الإسلام هو الإسلام، وهو دين الله، والله يحميه وينصره، وينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ثم الإسلام ليس متمنا من متمنيات الناس، ولا فكرا من أفكار الناس، ولا منهجا من مناهج الناس، ولا فلسفة من فلسفات الناس، إنما هو دين الله. والعباد الذين يؤمنون به ويتدينون به في الحياة إنما يدينون لله بدينه. ومن ثم فسنتحدث إن شاء الله أن حورين يظهر في الظاهر أنهما متضادان وليس كذلك. إن أمعنا النظر في النصوص التي تعطينا هذين المحورين اللذين سنتحدث عنهما بتوفيق الله عز وجل، في مسند الإمام أحمد من زوائد ابنه عبد الله قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان، قالوا: حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول عن هلال بن خباب العبدي أبي العلاء البصري عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أسفر في جنبه، فقال: يا نبي الله، عمر يخاطبني، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أوثر بالثلاثية، لو اتخذت فراشا أو ترى من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، يوم حار في الصيف، في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا وهذا هو حالي فيها. هذا جواز على عمر: لو اتخذت فراشا او ترى، مالك على هذه الحاله اني افعل احضرها وقصها وراء افرش لك جنبك، علاش ما تعمل شيء واحد الفراش يكون الى اخره كما تعلمون؟ فكان الجواب. في المسند ايضا من زوائد عبد الله بن الامام احمد عن ابيه قال: حدثني ابي، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرني الجريري عن عبد الله بن بريدة ان رجلا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رحل الى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، يمدها بالماء، بمزيد من الماء يسقيها، يمد ناقة له، فقال: إني لم آتيك زائرا، إنما أتيت لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. فرآه شائسا، فرآه شائسا فقال: ما لي أراك شائسا وأنت أمير البلد؟ قال يجيبه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن الإرفة، في رواية الإرفة وهي موضوع اللي عندكم ربما هو اللي معلق، الرفه أو الرفاهية أو الرفاهة أو الإرفة في الصيف. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن الإرفة ورآه حافيا فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن نحتفي أحيانا، أحيانا مش دائما، أحيانا. هذان حديثان صحيحان، أنا لا أنطلق دائما من حديث ضعيف إذا لم يكن مقوّن بأحاديث أخرى تشهد له، إنما أنطلق دائما من الحديث الصحيح أو الحسن، ولا أنطلق أبدا من الحديث الضعيف. طيب، في صحيح مسلم في كتاب الزكاة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن يزيد الأودي، عن ابن شهاب قال: أي ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب كبير التابعين من فقهاء المدينة الكبار المعروفين، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الكبير شابا في اثنتين، لا يزال الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل ما تخافش في حب الدنيا وطول الامل لا يزال الكبير كبير السن لا يزال الكبير شابا في اثنتين نعم هذا حديث البخاري لكن السند سند مسلم فآتي بحديث مسلم خطفني الذهن من حديث من سند مسلم إلى حديث البخاري حديث صحيح لكن سنده هو الآخر أما السند الذي سمعتم فهو سند الإمام مسلم وحديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه هذا الحديث الذي تقدم سنده قد أفلح من أسلم أي استسلم لله ورزق كفافا جد ما عنده فصل براء ما كان بعد الكلام هذا هو الكفى وقنعه الله بما آتى يشهد له الحديث طرفة فضل يعني فضالة الحديث يسمعنا سابعا صاحب القصة يا مكرا يشهد له الحديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع طوبى طوبى إما هي الجنة وإما شجرة في الجنة طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا الحديث الأول وقنع أي قنع بما أعطاه الله قنع بالشيء اللي أعطاه الله وخاصة في الحلال أما حديث البخاري الذي سمعتموه فسنده عند البخاري في كتاب الرقاق باب من عاش 60 سنة فقد أعذر الله إليه في عمره من عاش 60 سنة فقد أعذر الله إليه في عذره في عمره قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المعروف حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد إلى آخر الحديث فيه كما سمعتم لا يزال الكبير شابا في اثنتين جزء الأمور يكبروا معه يكبرهم معه ولكن يقوص غبيا كأنه شاب حب الدنيا وطول الأمل حديث ثاني في الباب نفسه عند البخاري أيضا قال حدثنا محمد مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم الحديث يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر هذا الحديث هذه كلمات جزء كلمات تفسرين جزء كلمة الأولى هذا الحديث يفسر الحديث الأول حب الدنيا حب المال وحب المال من حب الدنيا طول الأمل معناه طول العمر أيها الإخوة نحن الآن أمام الدنيا بمفاتنها بما فيها، الدنيا كلها بما فيها، وحال الناس معها إما أن تكون مستولية على قلوبهم فلا يرون إلا إياها، يكدون يجدون يجتهدون يتعبون أنفسهم ليل نهار من أجلها، فلا يرون إلا الدنيا، لا يقومون إلا بالدنيا، ولا ينامون إلا على الدنيا، ولا يتحسدون إلا على الدنيا، بل لا يتقاتلون إلا من أجل الدنيا. وأيضا ما يرد هذا الراغبون عنها، ليسوا كليا الراغبون عنها، الرغبة في الشيء والرغبة عن الشيء، الرغبة في الشيء هو أن تكون متعلقا به تحبه كثيرا تميل إليه تتفانى من أجله، أنا أرغب فيه، والرغبة عنه هو أن تنعى عنه، لا تريده لا تحبه تبتعد عنه، كما تقول إليك عني أي ابتعد عني، لا أطيق سماعك ولا أطيق رؤيتك، إليك عني. فهل نحن مع الصف الأول أم مع الصف الثاني؟ أم لا الأول صحيح ولا الثاني صحيح؟ لا بد من الوسط. انتبهنا يا من عسكر يلا بينا. إذا هل نحن من الراغبين في الدنيا على ما فيها من محن ومتاعب، على مشاقها، على ما فيها من ظلم، أم نحن مثلها ولسنا بأرواح صرفة؟ هل احنا أرواح صرفة؟ لا، لسنا بملائكة، احنا بشر. إذا يا بد من الوسط، فلا نكون محبين للدنيا أكثر من اللازم، ولا نكون أيضا مسدودين عنها ونحن نغيب فيها، فالحب الوسط هو المرغوب فيه وهو المطلوب، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والمعطي خير من الآخذ، واليد المعطية المنفقة خير من اليد الآخذة، والذي ينفق كثيرا ويساعد الناس كثيرا ويحسن إلى الناس كثيرا ويؤدي أكثر مما يؤديه وهو واجب خير من الذي لا يستطيع أداء شيء ولا يستطيع حتى أن يوفر لقمة العيش لنفسه، ما فيه شك. إذا الوسط هو أننا لسنا من محبي الدنيا ولسنا من الراغبين عنها كليا، أقول كليا، لكن نتوسط. نتوسط معنى القول المأثور، ليس حديثا، قول مأثور عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ها هو الوسط، فيلقى التغليب لأي منهما، من الذي يغلب على الآخر؟ لا شك أن الثاني يغلب على الأول، وقد قال علي بن أبي طالب كما في كتاب الزهد لوفيع بن الجراح المتوفى سنة 197 للهجرة، وهو من أتباع التابعين كان في عهد الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا، هذا قول عن يقول: إنما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى، اتباع الهوى وحب الدنيا. اتباع الهوى يصد عن الحق، وحب الدنيا ينهي عن الآخرة، ينسي الآخرة. لما تشتغل بالدنيا ويكون قلبك مملوء بالدنيا ما بتفكر في الآخرة. هذا هو الخوف، هذا هو الخوف. ويقول كلام متابع: ولكل منهما بنين للدنيا. ولهذا يقول إن الآخرة ارتحلت وهي مقبلة، وإن الدنيا ارتحلت وهي مدبرة. مقبلة غادي نستقبلوها احنا، غادي ليها وغادي نخلي ورانا، هذا معنى مدبرة، نخلي ورانا الدنيا. إن الآخرة ارتحلت وهي مقبلة، وإن الدنيا ارتحلت وهي مدبرة. ولكل منهما بنون، بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل، عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. شوف الناس اللي صف الله سرائر ديالهم قلوبهم صافية، نظرتهم للدنيا كيفاش دايره. شوف الناس، بالله عليكم جميعا، مثل هذا يطنخ ديال الناس، يدي ديال الناس، يزور على الناس، يكذب على الناس، ياخذ الرشوه من الناس، يعطل مصالح الناس لا ياخذ الرشوه مثلا. حال هذا ممكن يوقف هذا الموقف ابدا؟ لما؟ لانه يؤمن كانه في الاخره وهو لا زال في الدنيا، ويرى ان الدنيا هي دار فلاح بكم شويه باش يتبلى وخلاص، باش يكون باش ينسي يعني بما يوجد الحد، خلاص يشوف الدنيا على انها ليست شيئا. اذا نحن الان امام الواقع، هذه الاحاديث كلها كلها نطل منها على واقع حياتنا نحن. اين نحن؟ اين الناس؟ اين الناس؟ اين نحن في الحياه؟ ما من ظلم إلا من أجل الدنيا، ما من تهافت إلا من أجل الدنيا، ما من زور وتصوير إلا من أجل الدنيا، ما من باطل يروج بين الناس وينفر الباطل على الحق إلا من أجل الدنيا. ما يتهافت الناس ويتقاتل الناس ويتعادى الناس ويتحاقدون ويتحاسدون إلا من أجل الدنيا. وكل ما فيها فتن منها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا. أشقر الله متاع الحياة الدنيا سورة النساء، أشقر الله بها. قل متاع الدنيا قليل، عمارات، سفن، طائرات، قاطرات، آلاف الهكتارات من الأرض. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لأن هذا الذي يتهافت على الدنيا كم سيعيش فيها؟ احنا سمعنا في الحديث، ترجمنا بين الحديث عند البخاري، وهذا من فقه البخاري: اللي عاش في الدين عام فقد أعذر الله إليه في عمره. بلغ 60 عام وما زال مسجون، بلغ 60 عام وما زال يتعرض لبنات العيلة في الزنقاء، بلغ 60 عام وما زال يعيش على الحرام، بلغ 60 عام وما زال يكذب على الناس وما زال يزور الحقائق وما زال يسمع في ديال الناس، بلغ 60 عام وما زال يشهد الزور على الناس، بلغ 60 عام وما زال ما يصليش او ما يحافظش على الصلاة اصلا، بلغ 60 عام وما زال ما قنعش من الحرام. سبحان الله، سبحان الله. مش معناه ان هذا غفل 60 عام، لا لا، بمعنى انها لا تقدم به في مكان من مجال الشبك المغرور بضحكه وماله وما الى اخره، ربما يكون مغرور، لكن هذا الان كيقولوا بلاد تغيب عليه الشمس، المفروض انه بلغ الهر يكون اقوى اثقل أحسن من الله. قلبه معلقا بالآخرة، عن المنهاج القويم، عن الصراط المستقيم، يحب الخير أكثر، يتدارى في الطاعات والعبادة أكثر، يرغب الناس بالخير أكثر، يبذل مما عنده أكثر، يعطي أكثر مما يأخذ، وهكذا. هذا المفروض يحصيكم سبحان الله. إذا جزاكم الله خيرا، أطلوا من هذه النافلة الواسعة من هذه الأحاديث التي سمعتموها على الواقع، وشوف أين نحن، أين نحن، واحنا الآن فعلا أننا هنا نصيب من الزهد في الدنيا، ومن ثم نحن أرغب في الآخرة أكثر من رغبتنا في الدنيا، من العكس. لا سيما وقد أتيت بأمثلة كثيرة في واقع الناس في الحياة. ثانيا، يبلغ الإنسان 70 عام و80 عام، كل ما يصلي يقول لك ما عنديش الوقت، كان للعلم يجمعها صلاة من الصباح، تلي جاني شخص ماشي غير مرة ماشي جوج ولكن هذا قريب، وقال وهذا في صلاة الظهر طبعا، الله يجزيك بخير أنا ما زلنا صليت الصبح. اي نعم ليش؟ شيء في العمل بكري وما ما ما ما ما لقيتش الوقت ديال الصلاة، واش هذا كلام؟ شيء في العمل بكري ما لقيتش الوقت ديال الصلاة والعمل لقيت ليه الوقت؟ هذا كنت خايف باش ما يسجلوك لايف يقطعونا في النهار او نصف النهار او كذا. ويا ريحك سبحان الله. ارايتم منزلة الدين في قلوب بعض الناس؟ انا لا اقول كل الناس، بعض الناس. فاللي حافظ على دين الله كيف حافظ على امانات الناس؟ كيف حافظ على اسرار الناس؟ كيف حافظ على حاجات الناس؟ كيف حافظ على دين الناس؟ هو ما حافظ على دين الله مع الأسف. هذا واقع. إذن أيضا طول الأمل، طول أمل الإنسان. غادي نعملوا غادي نعملوا غادي نعملوا غادي نوصلوا غادي نكونوا غادي نجوز مع طريق ونصوم على الأخرى ونمشي لهنا وغادي نوصل إلى آخر. في خطاط الرسول ربما جوج ساعات وهو في الفراش وراه في خطاط مازال ما تهلع، ولما يقول مد الله فرعه لا هو بخير في اول الليل ولا هو بخير في اخر الليل. كان ياتي لما كان لا حول ولا قوه الا بالله. هذه هي الغفله، علما باننا ما تنفعنا الغفله عند الله، لا سيما اذا كتب الانسان، اذا سجل الانسان انه مضيع للدين باستمرار، لا يقيم وزنا للدين، لا يهتم بالدين، الدين ما داير امامه داير وراه. نعم اذا تاب من هذه الحال فالله يتوب، لكن التوبه قد يتوب ويرجع ويتوب ويرجع، ومع هذا انه يعتبر ليس بغافل عن الله، ما دام يتوب ويرجع لله ليس بغافل. حديث صحيح مسلم ان الله يقبل توبته ولو مرات، هو يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع الى اخره. لكن النهايه شوف الخاتمه كيف تكون، انما الاعمال بالخواتم. شوف الخاتمه واش غادي يختم ليه الله بذاك التلاعب، بمعنى الوقت اللي يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب غير في الرجوع لا في الحرام، او يختم ليه الله 20 مرة هو يتوب ويرجع وفي المخار كله غير تام يقبض الله روحه ثم ما تعلم. إذا شاء الله ذلك وكان قد كتب ما كتب القلم على أنه من الذين يختن له به حسن الخاتمة، نرجو الله أن نكون طول الأمل، طول الأمل، حب الدنيا. أرجع إلى حديث الإرفة او الارفاه، لان الصحابي الذي ذهب الى مصر ليلقى صحابيا اخر وهو فضاله بن عبيد، وفضاله بن عبيد كان قد عينه معاويه رضي الله عنه على الغزو، وعينه قاضيا على دمشق، بعد أن كان قبله أبو الدرداء الصحابي المعروف كان قاضيا، فلما وفاه العجل جاءه معاوية وهو في مرض الموت، أي أبو الدرداء، فقال: من ترى أحق بهذا الأمر بعدك يا أبا الدرداء؟ فقال: فضالة بن عبيد. فضالة بن عبيد مفرس معه. فلما توفي أبو الدرداء أرسل معاوية إلى فضالة بن عبيد فعينه قاضيا، فقال: لم أحبك بهذا، يعني ما حبوتك أحاذيك بهذا العمل، لا، لكن استترت بها من النار. استترت بك بالحقيقة، استترت بك أنت، يعني بالقضاء اخترت لها أنت. لا شك أن ما اختاره حتى جمعت عنده صفات أن هذا هو أحق بالقضاء علما وخشية من الله واستقامة وعدالة، مش ضروري هكذا. فقال: إنما استرطرت بك من الله، فاستتر بها ما استطعت من النار. أي هذا العمل اللي وليتك الآن أنا استترت بك من النار، اخترت لك باش يجيني الله من العواقب ديال القضاء، لأنني إذا اخترت له من لا يصلح له راه مشكلتي عظيمة عند الله، وانت عمل جهدك باش تكون قاضيا جادا عادلا تحقق حقوق الناس، توصف الناس من بعضهم، تقيم بينهم شرع الله عز وجل، فان بعد ذلك استترت بذلك من النار. يقول هذا لان في حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضي عرف الحق وحكم به في الجنة، عرف الحق هذا هو اللي في الجنة، أما قاضي لم يعرف الحق ولم يحكم به، أو عرف الحق ولم يحكم به، هذا بجوج قاضيان في النار وقاضي في الجنة. شوف شكون اللي كان يختار الأئمة للقضاء، يختار الإمام مالك للقضاء مثلا، يختار أبو حنيفة للقضاء، يختار الشافعي للقضاء، يختار العلماء الكبار للقضاء. أما في عصر هذا، عصر العصور الأخيرة، خلاص خلاص ما يهم. كثير من القضاة تفن بينهم وبين الشراء وبينهم وبين الدين وبينهم وبين الدراسات الإسلامية وبينهم الدار، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ونعرف كثيرا منهم، مش نقول على شي حد، لا أبدا. فأين هو العلم؟ فأين هو القضاء؟ فأين هو العدالة؟ وفين الاستقامة؟ وفين الأخلاق؟ لكن كان الحمد لله كان هم كله، كان الصالحين، كان أهل العلم، كان هم كله جدا، وخاصة في هذا العصر قلوا كثيرا. شوف من يختار للقضاء في عهد الصحابة وفي عهد أمير عمر، في عهد مثلا بعد عمر، يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وهكذا، ذلك المعروف. بل غير في الاستعمار كان يختار للقضاء الناس اللي هما فعلا اللي دوزوا 20 عام و 30 عام في القرويين مثلا، أو في يوسف مراكش مثلا، أو في الزيتونة مثلا في تونس، أو في الأظهر، بمعنى الناس مضلعين في اللغة العربية ومضلعين في الفقه الإسلامي، الشريعة الإسلامية، عقيدة مثلا، تفسير، حديث، مواريث، أمور العدالة كثيرة جدا. لكن كيف يقول الناس ربيع الوقت يترعى على قدنا. لكن عاود نقول أمر القضاء عظيم وخطير، أمر القضاء عظيم، أمر القضاء عظيم موشتا، لأن في حقوق الناس، في قضايا الناس، في أموال الناس، في أعراض، في دماء، جنايات، أمر القضاء عظيم موشتا موشتا. ونسأل الله العفو والعافية، قد لا ينجو أحد من تبعة القضاء، قد لا ينجو أحد من تبعة القضاء، لأنها ليس وظيفة وكان وظيفة خطيرة، أمر خطير، يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى الأخلاق، يحتاج إلى العدالة، يحتاج إلى الاستقامة، يحتاج إلى الصبر. ما يعني سبحان الله في أمور كثيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية، نرجو الله أن يوفق الأمة لما يخدم مصالحها ويحقق أيضا العدل بين الناس في هذه الأمور. هذا الحديث الذي فيه الإرفة أو الإرفاء ترفه الرفاهية ويتحقل كذلك الإرفة بلا عالم والإرفاء من ترفه. ما هو الإرفاء؟ هو ما يظهر من نعيم على الإنسان. أقول فلان غيرته عايش رفاهية، هذه كلمة معروفة عنه، رفاهية في لباسه، في مركوبه، في بيته، في مطعامه، رفاهية رفاهية. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن المغفل في السنن الثلاثة، في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، سنن ثلاثة، وهو أيضا في الحلية لأبي نعيم وفي شرح السنة للبغوي، كلهم عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل هو الاهتمام أكثر من لازم بالشعر، وخاصة اللي في الخشوية الشعر. الترجل هو تسريح الشعر، تنظيفه، تحسينه. نهى أن يكون الإنسان يوميا يخرج ورأسه كأنه يقطر ماء، لأن هذا يدل على شوية ديال الإرفاح. نهى، قد يكون النهي الكراهة بدليل حديث آخر وهو تقدم لنا، نهى كان جاءكم نهى عن كثير من الإرفاح، كثير ما يدل على أنه يجوز القليل، كثير من الإرفاح بمعنى ما يكونش الإنسان دائما إذن من أحسن الناس نظروا في كل شيء، لباس متنوع ويتبدل تالي يبدل في المرأة منها. أنا لا أقول الإنسان الخواتف، لا، ولا أقول إذا أكرمه الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مش معناه أن الإنسان لا، ولكن ما يبالغش. نحن قلنا بقبيلة كين هالجهة وكين هالجهة وكين منهم، احنا اخمن وقوف في الوسط، قضية الوساخ، قضية الأوساخ، قضية مثلا لا في البدن ولا في الثياب ولا في البيت ولا في السيارة ولا غيرها، غير مطروحة، ما تليق، لأن الإسلام دين النظافة والمسلم خصو يكون نظيف. لا، مش هذا هو القصد، لا، القصد هو يكون مبالغ، يبالغ في كل شيء، يبالغ في انواع من الطعام، والناس ما لقاوش نوع، يبالغ في انواع من السيارات، عنده المال كثير، سياره بشهر او سياره بشهر او سياره بالعام، وبدل ما يشتري ب 20 مليون كان يشتري ب 80، وبدل ما يشتري ب 80 كان يشتري ب 160 مثلا. احنا كنتكلموا على المبالغه، هذا داخل في الارفاع. اذا هذا الارفاع منهي عنه، لا في اللباس ولا في المأكل ولا في المشرب ولا حتى في الاعتناء أكثر من اللازم. ولهذا رأيتم الصحابي فضالة بن عبيد لما جاءه الذي أتاه بعدما تحدثنا وقال له: هذا السفر كله من أجل حديث بلاني، بغيت نشوف واش كاين عندك، واش عندك فيه علم، شوف الاهتمام بالحديث، وكتعرفوا امتاز ما كاين لا سيارة ولا طيارة ولا قطار. بس يسافر من المدينة ولا يسافر مثلا حتى للشام 1500 كيلومتر ولا 2000 كيلومتر أين يوصل؟ سبحان الله. بين مدينة دابو في السعودية والحدود الأردنية 100 كيلومتر، دخول بالحدود الأردنية باش تخرج وتوصل بينها وبين الحدود السورية 500 كيلومتر، ومن المدينة حتى تبوك ما يقرب من 800 كيلومتر. خير الأمور أوسطها، ما يتطرف الإنسان لا علي من ولا أشمل. وسبحان الله التطرف والغلو منقود في الإسلام، حتى ولو كان في الخير تطرف أكثر من اللازم، لأن صاحب الإكثار من الخير قد لا يدوم عليه. صاحب قيام الليل من صلاة العشاء إلى الصباح ما يمكن شيء واضح على ذلك. صاحب صيام الظهر منهي عنه، يصوم يوميا منهي عنه، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. سبحان الله. ولهذا هذا الدين دين الوسط والاعتدال، ما قرم لا اليمين ولا بمعنى ما تبلغ لا اليمين ولا الشمال، دائما الوسط. ثانيا ليأخذ الوسط كيبقى معتدين في الأمور دياله كلها، كيبقى معتدين في الأمور دياله كلها. حبون بعض الناس النبي حتى جعلوه في المقام ديال الألوهية، أيجوز أن يكون البشر في مقام الألوهية؟ لا يجوز. سبحان الله، لا يجوز. مقام الألوهية مقام الألوهية، ومقام العبودية مقام العبودية، مقام البشر مقام البشر. إذن هذا الوسط لا بد منه. ثانيا نحن نتحدث عن أمور الدنيا، وقلنا بأن هذه الدنيا طبيعتها هي، فمن تعلق بها تعلقا قويا قد تنسيه الموت، تنسيه الآخرة، تنسيه صلاته اليومية، تنسيه الحج. ما عندوش الوقت يمشي الحج. كم واحد كم من واحد يقول ما عندوش الوقت؟ العمال والخدامة وما شاء الله ما عندوش الوقت. ما عرفتش النهار اللي غادي يجيه الموت واش غادي يقول للمدير الخدامة والمعامل والمساجد؟ ها ولا معلوم غير كيف تيقولوا لي من دون. سبحان الله، سبحان الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا بد أن يعد الإنسان لنفسه جوابا ماذا سيقول. إذن هل للعاقل أن يوازن بين الدنيا والآخرة ويجعلهما سواء سواء لا أبدا. أعطي للدنيا ما يناسبها وأعطي الآخرة ما يناسبها. سؤال مطروح عليهم زوج، أنا وإياك وهذا وذاك وهؤلاء وأولئك كلنا، هل تطول مدتنا في الدنيا أم في الآخرة؟ أنا لا أقول لأباء ديالكم، أقول أجداد أجداد أجداد أجداد وترجع تحب منهم. إذن من أطول؟ إقامة الدنيا ولا إقامة الآخرة؟ الإقامة في الدنيا ولا إقامة في الآخرة؟ الإقامة في الآخرة. إذن الدار التي ستطول إقامتك فيها وأنت إما وإما نحدي الأمر لا ندخل فيه أبدا، لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم لأحد بالنار إلا من ثبت ما ثبت في حقه في المنظر. خلاص. إذن العاقل إذا وازن إذا وازن يعطي الآخرة أكثر من الدنيا، لأن الإقامة فيها طويلة ولا ندري أين نكون، لا ندري. نحسن الظن بالله نعم، ثقتنا بالله عظيمة نعم، لكن تحسين الظن لا بد معه من العمل. ما يكفينا تحسين الظن وتقول أنا أعتقد أن الله رحيم، أي نعم صحيح أنا أعتقد أن الله رحيم، إذا ليش حسين دير نعمل وثقتي بالله عظيمة. أما لا أعمل شيئا، لا أقوم بشيء، لا أقدم لنفسي شيئا ومتكل على ثقتي بالله عظيمة وأنه غفور رحيم، ما تكفيني أبدا. وإلا حصلنا الدين حاجه لك يقول يقين الإيمان بالله خلاص. أتني ما نصلي ما نصوم أنا مدي حاجة، أنا مؤمن ولا يجوز لك أن تحكم علي بالنار. لما؟ لأنني مؤمن. وش هذا مؤمن بالصح؟ ولا يصلي لله ركعة؟ ولا يعترف لا بصيام ولا بحج ولا بزكاة ولا بأي شيء؟ ويدعي الإيمان يكذب يكذب. لو كان مؤمنا صادقا لعد ما فرض الله عليه، وتبقى بعد ذلك ثقته بالله عظيمة ويرجو الله ويخاف ذنوبه يخاف ذنوبه. في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح أن رجلين ذهبا عند رجل في البادية وهو من الصحابة، والصحابي ولو كان مبهما فالإبهام لا يؤثر فيه، صحابي غير معروف اسمه ما يهم، ما هوش بحال التابعين وتابع التابعين وغيرهم، لأن الصحابة كلهم عدول ما نبحث في كونه هذا مجهولا لا تجوز رواية عنه أو لا تجوز روايته، لا هذا لا يقال بالصحابة. هذان الرجلان أحدهما أبو الدهماء ذهب عند رجل يعرفانه وهو من الصحابة في البادية، فقال له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يعمل الإنسان عمل، أي عمل، إلا وهو يعتقد أن هذا العمل سيحاسب عليه. في رواية لم يترك الإنسان عملا لله إلا وأبدله الله به خيرا منه. في رواية الإمام أحمد لم يترك عملا اتقاء الله، لم يترك عملا اتقاء الله إلا أعطاه الله خيرا منه. بمعنى شي حاجة تكون راغب في هذه أو تريدها لنفسك أو بغيتها لنفسك وهي حلال ليست حراما، مع رغبتك فيها خليتها وعطيتها وتصدقت بها وكفى بها، يعطيك الله خير منها. والعكس حاجه اما ان بالنسبه لك انت وانا عندي فيها شبهه مواضع شرعيه حلال ام حرام، واما ان لي معروفه انها حرام ومعها لا عندي رغبه فيها وهي حرام فتركتها لله اتقاء الله، يبدلني الله خيرا منها. لم يترك الانسان عملا لله الا وابدله الله به ما هو خير له، الا واعطاه الله خيرا منه كيفما كان له. سبحان الله العظيم. سبق لنا في الأسبوع الماضي بالنسبة للإخوة اللي كانوا حاضرين حديث خمسة تقابل خمسة، ممكن نخضعها لهذه الكل وتعطينا نوافل على هذه الحياة. حديث ابن عباس وإن كنتم تذكرون معي هو في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا وفي المستدرك للحاكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم ونحن نتكلم في الدنيا، اغتنم خمسا، لأن هذه الأمور كلها في الدنيا. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. على هذا خمسة قبل خمسة، هذا إلى الجبنة الشباب أعظم فترة في حياة الإنسان، أحسن فترة في حياة الإنسان هي مدة الشباب، ولا تطول طبعا. لما يفوت الإنسان 40 عام راه فات الشباب خلاص تعال. لكن من سن البلوغ حتى 40 يعدوا شباب، فترة ديال العطاء، ديال الاخذ والعطاء، ديال الجديه في العمل، ديال الاحسان، ديال العماره في الارض. نعم، فطره ديال العماره في الارض بالخير بالصلاح. اغتنم عندك تضيعها بالفرصه ديال الشباب هذه الاولى. علاش؟ لان تلك الفطره اذا اطال الله عمرك وهي فطره الهرم تهرم، تولي انت خسر اللي يكون بك، ما تقدر تقدم لنفسك، انت خسر اللي يبالي بك، انت اللي خسر يراعي مقامك، انت اللي خص اللي يحسن لك. ها اذا مشكل انت الان خص اللي يحسن لك وياخذ معك العصر. لكن فتره الشباب فتره العطاء هالاولى. الثانيه صحه، ونحن كما تعلمون جميعا نحن جميعا لا يمكن ان يدوم حال الصحه دائما صحيح. ممكن إنسان مريض وهو صغير، وممكن هو يكبر الصحة تضعف. إذا معناها أيضا ممكن بعد الصحة دي واحد الفترة ديال المرض ديال ضعف، حتى العبادة ما تقوم بها، تضيع عندك كثير من الأمور. لكن إذا كنت في شبابك مستعدا قد يعوض الله أيام المرض بما قدمتها أيام صحة، وصحتك قبل مرضك. الغني ليس كالفقير، يمكن يكون بحال في الايمان ممكن، وقد يكون الفقير اقوى واكثر ان شاء الله ايمانا من قد يكون وقد يكون الغني يجمع بين الحمد لله بين الايمان القوي وبين قوه اليد، بين المال يعطيه الله صفتين بجوج معا. اذا ايضا فترة الغنى ماشي هي فترة والغني ماشي هو الفقير، لان هذا امامه ابواب كثيرة للخير، يبني بيوت الله يصلحها، يبني المداجئ الخيرية، يقيم طرقا، يقيم مدارس، يحسن الفقراء المساكين، يؤدي ما وجب على كثير من الزمن بالناس، يستطيع ان يحسن أحيانا يحتاج إليه في كل الأمور التي يحتاجها الكبار في كثير من الأمور، تجي أمور ديال الفضيالات، تجي أمور ديال الزلازل، تجي أمور والعياذ بالله ديال الفتن، ويكون هذا الغني أو الأغنياء يحتاج إليه في الأمور الصعبة. أي نعم، لكن الغناء المادي، الغنى الحديث المقطوع، الغنى المادي لا يكفي عن الإيمان. لا فائدة للمال بدون إيمان، ولا فائدة للصحة بدون إيمان، ولا فائدة للمنصب بدون إيمان. لأن كيف يقولوا المحور المركز، المركز هو الإيمان. كل شيء ينفع مع الإيمان، كل شيء لا ينفع مع الإيمان. قد ينفع ولكن نفع قليل، كالكافر الذي لا يؤمن بدين، ولكن في الدنيا يساعد الناس، يعطي الناس، يشغل الناس، يعني يساهم في الخير كما يساهم المسلمون، لكن يعطى من المال ويعطى من الأولاد، يستفيد في الدنيا، وفي الآخرة لا يستفيد كاستفادة المسلم، ولكنه قد ينقص من عذابه كقصة أبي طالب لدفاعه عن دين، لمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لربه العدوان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لدفاعه إلى آخره عن النبي عليه الصلاة والسلام، خطف الله عنه العذاب، ولكن هل أخرجه من العذاب؟ لا. نصوص شرعية، مش كلامي أنا هذا، نصوص شرعية، لا. لكن استفاد في الآخرة استفادة قليلة، مش بحال المسلم. المسلم قد يعذر على ما معه من ذنوب إذا لم يتب منها، لكن إذا مات على الإيمان ومات إن شاء الله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتحت المشيئة إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، ما يطول في العذاب أبدا، ما هو شيء الكافر، لا. لكن نقصنا العمل وجهدنا نجتهد ونستعد أننا ما نكون من أهل العذاب، ما نكون من أهل العذاب، ما نقدوا والله، ما نقدوش، ما نستطعوا، ما نقدوش. من المعرفات كي يقولوا تصوروها كتبدا من الكبار، ايوا من الكبار، من ربوك، من نبيوك، ما بينوك، ثم تبدا اما واما، معناه على رقم. فاذا ما في الانسان لا علاقه له بدين الله، لا علاقه له بالله، لا علاقه له بالنبي، لا علاقه له بشيء، لا حول ولا قوه الا بالله، اذا كان كذلك لا يؤمن بها، عذابه حتى القيامه الكبرى، عذابه عذاب برزخي في القبر. والقبر لما شفت الصوره كتبت روحنا قبر اخر، صوره اخرى، عذاب اخر. وكما قلت لكم سابقا، ربما بعض الناس اللي حضروا في مما كنا نتحدث عن الموت وعن القبر الى اخره، أنه يعذب المعذب وفي جنبه المؤمن ولا يحس هذا بذاك ولا هذا بذاك، يرحم المؤمن ويعذب الكافر، لا يحس هذا برحمة ذاك ولا يحس هذا بعذاب ذاك، كل في مشغول بما هو فيه، مما يدل على أن العذاب موجود كم صور روحنا في الدنيا، يضربوا الناس ويتفتنوا الناس والدنيا مقلوبة والآخرين والدنوبة جعلت تسمعوا كذا كل شيء، لكن ماذا من حكم هذا؟ مدفونين في قبر واحد، هذا يعذب وهذا ينعم، خلاص. إذا أيها الإخوة، فرص، والحديث هذا البخار أعطانا 5 فرص، هي العمر كله، فرصة ديال الشباب، وفرصة ديال الصحة، وفرصة ديال الغنى، وفرصة ديال الفراغ، عرفنا الفراغ بمفهوم الفراغ، وقلنا سابقا ما عندناش الفراغ كيف كيفهموه الناس بمعنى ساعة الفراغ نديروا اللي بغينا، كيف كيقول الناس ساعة وساعة، ساعة ديال مع الرحمن وساعة مع الشيطان، ممكن؟ لا أبدا، ما كاينة نهائيا، بحال العطلة الصيفية هذه الآن، هو ساعة وساعة، هذه فرصة، الناس كتعطل تمشي، كتبحث على الملاهي فين تمشي. واش دين قالنا ما كاين بس في الصيف نمشيو للبحر نتفرجوا بعضكم هكاك المجازر البشريه ونقولوا هذه ساعه الرفاهيه او الرفاه او ساعه الارفاق نعملوا اللي بغينا ونقولوا اللي بغينا؟ اعوذ بالله، فين كاين هذا الشيء دين؟ اذا ما كاين هذه الساعه ما دخله. غتقول لي واش ما كاينش الارفاه نقول لك ايه نعم ما كاينش واحد اللي يقعد ديال الراحه والاستراحه ايه نعم كاينه لكن كيف نفهموها كيف نفهموا هذه الراحه غير ما تكون شايف فعذاب الله ما تكون شايف المعاصي ما تكون شايف مجموع المعاصي قلب على المعاصي تبحث عن المعاصي كثير في المعاصي ها ما تعيش في البيتان تبحث عن البيتان تفتن الناس وتنفسك وانت والحمد لله راس راحة تؤدي الفرائض ديالك في وقتها ومستريح بنفسك تحفظ ما تحفظ تقرأ ما تقرأ تطالع ما تطالع مما ينفعك انت في راحة لكن توظف بهذا الفهم اللي كنفهموه توظف الفراغ ديالك فيما لا يجديك نفعا فيما لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة فيما يبعدك عن الله فيما يكون حسابا عليك ويكون خسارة عليك في الدنيا والآخرة هذا ما كاينش بهذا ديال الفراغ ما موجود ولا يقول به عاقل فنسأل الله العفو والعافية إذا قلت عندنا فرص فرصة ديال الشباب وفرصة ديال الصحة وفرصة ديال الغنى وفرصة ديال الفرح اجمعها كلها فرصة جيبوا الأخرى كلمة الأخرى فرصة ديال الحياة مقابل الموت اللي لما كانت الحياة غتكون إذا هذه الأمور كلها هو العمر عمر الإنسان عمر الإنسان فيما قضى ما يقضيش الإنسان عمر ديالو في الأمل كم على الأمل الهاه الأمل ديالو الأمل هو يعيش على الأحلام والأمل طول العمر يحبوه طول العمر لكن طول العمر قد يكون نافعا خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء النصوص كلها كتعطر النزهم كتعطي نزهم الصحيح لسنا ضد طول العمر لكن قد يكون طول العمر شؤما على الإنسان شؤما طول العمر شؤما على الإنسان علاش طول العمر يزداد غير السيئات يزداد غير في الانحراف هذا أحسن تظهر العمر له أحسن لي وإن كنا لا نختار لا خيار لنا في طول العمر ولا في قصاره لكن نحن نتمنى أن تكون آخر أيامنا خيرا من أولها نتمنى أن نزداد طاعة أن نزداد عبادة أن نزداد استقامة أن نزداد إيمانا نتمنى بصحيح لما لأنه إذا زدنا استقامة وإيمانا وزدنا طاعة وعبادة وإقبالا على الله سنة أو سنة أو عشر أو عشرين ستين عام ديال الطاعة وثمانين عام ديال الطاعة أحسن من عشرين عام أحسن من ثلاثين عام أحسن من أربعين عام أحسن من خمسين عام ما فيه شك فمن طال عمره وأحس أنه الحمد لله يوفقه الله لمزيد من الخير فهنيئا له ثانيا يطلب الله التوفيق باش يدوم على هذه الحالة حتى يقبض الله عز وجل فنحن إلى نهاية الخلاصة نحن جميعا إلى نهاية لا يبقى إلا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها ما يبقى إلا الله وحيث إننا على هذا الاعتقاد أي نعتقد أننا إلى نهاية لنا مصير ومصيرنا إلى الله قسمنا نوجه ربنا قسمنا نغتنم هذه الخمسة اللي سمعنا ونغتنم العمر كله ولهذا أقول وأجدد وأقولها باستمرار فرصة العمر ما قسمناش نضيعوها فرصة العمر ما قسمناش نضيعوها فرصة الصحة والعافية اللي باقية الحمد لله واللي أقدرنا الله بها فجينا نسمعوا ما قسمناش نضيعوها ثانيا ايضا فرصه كهذه فرصه ديال التعلم وديال الاستماع ما تيسر من امور الدين ما خصناش نضيعوها ثالثا فرصه ايضا هذه الفرصه هذه اولاد ابنائنا وزوجاتنا واجدادنا مثلا وجداتنا قد ينتظرون في البيت ما عندهم هذه الفرصه ما وجدتهم الفرصه باش يجوا حتى هما يسمعوا يتعلموا اذا نحملوا لهم داك الشيء اللي سمعنا بأمانة ما نزيدوا ما نقصوا نقولوا غير داكشي بالدارجة ونقولوا داكشي هاد سمعناها هاد سمعناها هاد سمعنا الله يجزيكم بخير ما بقي من الأمر ديالنا نتعاونوا على الخير نتعاونوا جميعا ونكون جميعا رسل خير لا رسل شر، ونكون جميعا نحمل الخير لمن نحبه لكل الناس. ثانيا فرصة، نكررها جزاكم الله خيرا، فرصة أننا نعمل جهدنا جميعا أن نكون رسل خير لغيرنا، وأن نكون معينين على الخير لا على الشر، وأن ننبه إذا وجدنا مفتونا من المفتونين، وجدنا فكرا طائشا، فكرا يميل إلى التصرف في أي موقف من المواقف، دور ديالنا هو إرجاعه من تطرفه لا نشجعه، والعياذ بالله. فرصة، لأن هذا هو دور الدين، مما يدل على أن هذا الدين الجامع وليس لفرد واحد أو لأسرة واحدة، ليس للكبير ولا للصغير، ليس للعربي ولا للعجمي، هو دين مفتوح لكل الناس. دور ديالنا هو نبلغوا الخير للناس، ونحاول ما أمكن، نحاول ما أمكن أن نخفف من الشر، أن نخفف من الشر، وأن نذني أصحاب الشر عن شرورهم، وأن ندعم أهل الخير فيما ينفعهم وينفع الناس، لنكون جميعا أدوات بناء في هذا المجتمع، ولسنا أدوات هدم، أدوات بناء، بناء ولسنا أدوات هدم. وأمتنا في أمس الحاجة إلى الصالحين، إلى أدوات البناء، إلى من يبني لا إلى من يهدم. وهذا الدين دين البناء وليس دين الهدم، بناء التربوي، بناء العقلي، بناء الإيماني، بناء الإصلاحي في جميع مرافق الحياة. ما أحوج الأمة إلى ذلك، وما أحوجنا إلى ذلك. فنحن على هذه النية إن شاء الله أننا نكون رسول خير لا رسول شر، وأدوات هدم بالمفهوم الإسلامي، لا أدوات أدوات بناء، لا أدوات هدم بالمفهوم الإسلامي. وأننا إما أن ننفع الناس، وإما أن لا نضرهم، بمعنى ما قدرناش نفعهم إذن ما نضرهمش. إما أن ننفع الناس بما تعلمنا، بما سمعنا، بما ينفعهم ويجنبهم الشر، وإما إذا ما استطعنا أن نفعهم أن بعدوا شرنا عنهم، بمعنى يمكن نكون سلبيين، ما عندنا نفع، ما عندنا شر، ما حاملين خير، ما حاملين شر، ولكن احنا بغينا نكون حاملين الخير، ما حاملين، بمعنى نحمل الخير ولا نحمل الشر. على أي هناك أمور أخرى لذلك ضمن هذه الأحاديث نفسها، أمور نوافذ أخرى نفتحها على أمور أخرى، لكن فرصة أخرى إن شاء الله. ما لا يدرك كله لا يترك جله، نرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصالحين، نرجو الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وصدقا، وأن ينطق بألسنتنا بالصدق، وأن يجعلنا رسل صدق ورسل خير، وأن يهدينا ويهدي بنا وعلى أيدينا، إنه على كل شيء قدير. نرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وحكامنا وولاة المسلمين جميعا، نرجو الله أن يصلح الجميع، نرجو الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يصلح بنا، وأن يجعلنا أدوات بناء لا أدوات هدم. نرجو الله أن يوفق ملكنا لما يحب ويرضى، وأن يصلحه ويصلح ولي عهده، وينبته نباتا حسنا، ويجعلنا جميعا، ويجعل أبناءنا جميعا، وشبابنا جميعا، وكل المسلمين من عباده الصالحين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.